بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل قراءة وشرح العقيدة الواسطية للعلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. فقال رحمه الله: وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في الآية التي قرأت أولا إثبات علم الله جل وعلا، بل وفيه دلالة على اختصاصه بعلم الغيب كما سبق. وما تحمل من أنثى، أي أنثى كانت، لبشر أو غيره، فالله جل وعلا يعلم ما يكون من حمل ووضع لا يخرج عن علمه جل وعلا شيء، فهو يعلم ما في هذه الأرحام من الأجنة من أعمارها من أنواعها ونحو ذلك، وما يكون من وضع الأنثى لما تحمل من ذكر أو أنثى، وما يكون من تمام الحمل أو أعني وضعه بعد تمامه أو نحو ذلك. فالله جل وعلا أخبرنا بإحاطة علمه سبحانه بما تحمل الأنثى وما تضع، وهذا أيضا من ما اختص الله جل وعلا به من علم الغيب. ثم قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هنا يذكر الله جل وعلا شيئا من حكمته من خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا، اللام هذه للتعليل متعلقة بقوله خلق سبع سماوات ومن الأرض، فهذا يفيد أن الله من جملة ما كان من حكمته من هذا الخلق أن يدل خلقه على قدرته وعلى شمول قدرته وأنه لا يعجزه شيء، وليدل خلقه على إحاطة علمه بكل شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله جل وعلا لا يعزب عن علمه شيء، أحاط بكل شيء، وهذا عام يشمل الأشياء كلها، قد أحاط بها جل وعلا علما، وقد تسبق الكلام عن علم الرب جل وعلا وعن إحاطة علمه بكل شيء وعن اختصاصه بعلم الغيب. قال: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ففيه إثبات أن الله جل وعلا من أسمائه الرزاق، إذن فله صفة الرزق، فالله جل وعلا يرزق خلقه، والرزق ما ينتفع به، وذلك يشمل الحلال والحرام، حتى الحرام الذي ينتفع الإنسان به يعد من الرزق، فالرزق إذن ما ينتفع به عموما من حلال أو من حرام. والرزق قال أهل العلم نوعان: نوع مستمر وهو ما يرزق الله عز وجل من الإيمان ومن الهدى والصلاح، وبالتالي تستمر سعادة من رزق هذا الرزق في الدنيا وفي الآخرة. ورزق هو ما يتعلق بالمآكل والمشارب ونحوها، فهذا يقع لكل الناس، فالله جل وعلا يرزق كل حي، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالله جل وعلا تولى رزق كل مخلوق، ولكن له رزق خاص رزق به أولياءه، ألا وهو أن يهديهم وأن يوفقهم وأن يقبل منهم، كما أنه قد علمهم جل وعلا. إذن فهذا نوع آخر من الرزق ذو القوة المتين، فالله وصف نفسه بأنه ذو قوة، وقد سبق أن الأسماء الحسنى متضمنة للصفات، فهنا قال ذو القوة، وهذا يتناسب مع اسمه القوي، فالله جل وعلا قوي ذو قوة. المتين، المتانة تعني الشدة والقوة، فالله جل وعلا يخبر أنه قوي بلغ الكمال في هذه القوة، فالله جل وعلا لا يضعف عن شيء قط، فهو قوي متين سبحانه كما وصف نفسه في هذه الآية. ثم قال وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء فيه بيان تنزيه الله جل وعلا، فلا يماثله أحد من خلقه، ليس كمثله شيء. قال أهل العلم الكاف للتشبيه، وقوله مثله أيضا من أدوات التشبيه، قالوا واجتماع أداتين للتأكيد، اجتماع الأداتين للتأكيد، كأنه يقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، على سبيل التأكيد والتكرار. ويمكن أن يكون قوله مثله خاصة يراد بها الشيء وذاته، كأنه يقول ليس كهو شيء وهو السميع البصير، ليس كهو. وقد تقول في الكلام مثلك لا يفعل هذا، أي أنت لا تفعل ذلك. ومنه وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي عليه هو وعليه، فهذا تأكيد للنفي أو هو بيان لبعض الكلمتين. وهو السميع البصير، فيه إثبات اسمي السميع والبصير، السميع المتضمن للسمع، البصير المتضمن للبصر، فالله جل وعلا يسمع الأقوال كلها لا تخفى عليه خافية، يسمع السر والجهر، فيسمع كل قوله ويبصر كل شيء جل وعلا، فالأشياء يبصرها الله جل وعلا مهما عظمت ومهما دقت ولطفت. وفيه دلالة على أن السمع ليس هو البصر، لأن العطف يقتضي المغايرة، البصر غير السمع، وفي هذا إشارة إلى الرد على بعض المتكلمين الذين يقولون إن السمع والبصر شيء واحد لا فرق بينهما، والحق أن الله جل وعلا فرق بينهما كهذه الآية، فذكر البصير عطفا على السميع فدل على أنه غيره. وفي غير ما آية نجد هذا التفريق، وهو واضح كما نص عليه الأئمة، منهم الدارمي في رده على بشر المريس. قال الشيخ وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم الشيء، أو نعم شيء يعظكم الله جل وعلا به، أو نعم الشيء الذي يعظكم الله عز وجل به، على أساس أنما يمكن أن تكون موصولة، ويمكن أن تكون نكرة موصوفة. يعظكم به: إن الله كان سميعا بصيرا. ففيه إثبات السمع والبصر، فيه إثبات السمع والبصر. وفي الحديث الذي رواه أبو داود في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا مثل هذه الآية وفيها إثبات السمع والبصر، فأشار بإبهامه إلى أذنه والتي تليها إلى عينه. قال أهل العلم: أراد أمرين من هذه الإشارة، أراد أمرين: الأولى تأكيد إثبات حقيقة السمع والبصر، لا كما يقول المتكلمون لا يثبت له السمع والبصر. ثانيا أراد التفريق بين السمع والبصر، لأن السمع لو كان هو البصر لأشار إلى واحد منهما ولم يشر إلى الأذن والعين. إذن هذه الإشارة التي أشار النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل العلم لتأكيد حقيقة اتصاف الله بالسمع والبصر، وليس المراد تشبيه سمع الله بسمع المخلوق ولا تشبيه بصره ببصر المخلوق. انتبهوا لهذه المسألة المهمة. لما أشار النبي عليه الصلاة والسلام هذه الإشارة أراد أن يؤكد حقيقة اتصاف الله بالسمع والبصر، أراد هذه الحقيقة، هذا ما اتفق عليها أهل السنة. وإن كان المنقول عن الإمام مالك رحمة الله عليه كراهة الإشارة إلى شيء من ذلك، وكان يغلظ القول. الإمام مالك رحمة الله عليه نقل عنه أنه كان لا يرى أبدا أن تشير مثل هذه الإشارات. وقد جاء في غير ما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أن الله يطوي السماوات بيمينه، النبي عليه الصلاة والسلام هز يده حتى قال الصحابي تحرك به أو اهتز المنبر حتى قلنا أساقط هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فنقع الإمام مالك منع ذلك. وتوجيهه أن الإمام مالك رحمه الله أراد سد الذرائع، وهو على علم بهذه الأحاديث رحمة الله عليه. وعليه فنقول يا إخوة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يروى بلا شك، ولكن كما قال ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعليه فإذا كنت في قوم شديدو الشبهة شديدو التهمة وتريد أن تبين لهم الاعتقاد السليم بينه لهم بلا شك، ولكن إذا أشرت هذه الإشارة كلهم انفضوا وقالوا فلان مشبه ممثل مجسم، احذر. أقول نعم، لو كان الناس من أهل العلم ومن طلبة العلم الذين يقدرون الكلام ويفهمونه فيمكن أن تفعل ذلك بشرط السلامة من اعتقاد المماثلة فيك أنت، هذا لابد من اعتقاد، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. وتقصد تأكيد إثبات حقيقة الصفة، تريد أن تؤكد ذلك. لكن في حال ما لو كان هنالك من يبادر إلى التهم وإلى الطعون، يا أخي الكريم، إذا كان ابن تيمية في عامة كتبه ينص على ترك التشبيه والتمثيل وإثبات الكمال، ومع هذا قال عنهم ابن بطوطة يحكي عن ابن تيمية أنه قال إن الله ينزل كنزول هذا ونزل من منبر، أعوذ بالله. معنا ابن تيمية رحمه الله ما قال ذلك ولا فعله، علما بأن ابن بطوطة لما دخل دمشق الشام كان ابن تيمية في الحبس. ومن الغرائب الأمور، التقيت برجل في مدينة الأبيض وجرى بيني وبينه بحث في الأشعرية في نهاية الثمانينة الميلادية، ثم بعده قال عقيدة السلف صحيحة، ولكن ما هي لكن؟ قال العوام يحتاجون لشيء من التأويل. وجرى بيني وبينه بحث فسكت، وأهديته الإبانة لأبي الحسن الأشعري ولعله أن يستفيد منها. وقابلته بعد عام فالحمد لله رأيته على صورة أحسن. ثم بعد أكثر من سنة إذا به يرد مرة أخرى على أهل السنة ويهجم عليهم، وقال هذه الفرية ونشرها بين بعض الشباب يسر الله لي به لقاء، وأنا ماشي في الأبيض وأمر ببعض الإخوة في بعض المظلات قابلني الرجل مظلة دكان ومعه بعض تلاميذه، فسلم عليه وسلم وردت عليه السلام، فقلت يا فلان بلغني أنك تقول كذا وكذا، فاضطرب قليلا قال نعم. قلت له ابن بطوطة في قولي هذا كذب على ابن تيمية، فانتفض مذعورا وقال كيف تكذب رجلا يعني عرف بالعلم وبالرحلات وإلى آخره. قلت وكيف تقبل اتهام رجل علامة وذاك أخباري فقط ابن بطوطة لم يعد في العلماء، وهذا ابن تيمية إمام بحر وكتبه شاهد بخلاف ما روى الرجل، هذا واحد أو هذا الثاني. الأول قلت وكيف تقبل الكلام والطعن في ابن تيمية رحمة الله عليه، وانتفض مذعورا لما تكلمنا في ابن بطوطة، ومع ذلك كلامنا فيه بحق لأنه ما التقى بابن تيمية وما رأى، فكيف يحكي مثل هذا الكلام الشنيع السيء عن ابن تيمية. أعود فأقول يا إخوة قد تحتاج في بعض المواضع إلى أن تروي الحديث وقله كما هو، وتقول أشارة ما قدمنا الأوراق الآن يا شيخ، رجاء الأوراق خلت حل وتزعجنا أثناء الدرس، خلي احتفظها كلها عندك، البيجي كلها خلي عندك قدمها لنا بعدين إن شاء الله. أقول يا إخوة اروي الحديث كما وتقول أشار النبي عليه الصلاة والسلام بأصبعيه الإبهام والتي تليها، تحكي الحديث كما، لكن هل تشير أنت كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا يتوقف على حسب فساد علم الناس أو عدم تفهمهم، وإن فعلت فلا بد من الإيضاح حتى لا تبقى فتنة. انتبهوا، إن فعلت وترى صحة أن تشير لا كما قال الإمام مالك رحمه الله، ففي هذه الحالة بين حتى لا تكون عرضة للتهمة، حتى لا تكون عرضة للتهمة، وحتى لا تلبس على الناس دينهم، فليكن في قلبك رحمة بخلق الله وتقصد هدايته، ولا تأتي بما يشكل عليهم إلا مبينا واضحا. ولذلك بين وأوضح إن فعلت، وإذا اخترت أن لا تبين وتروي الحديث كما هو فيكون حسنا في هذه الحال. وأما إن وجد من يفهم ذلك ويوقع الكلام موقعه فلا حرج من أن تفعل وتشير بيديك وتروي الحديث. أما رواية الحديث فأرويها لا تتردد معنته للإخوة، لكن هل تصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو على التفصيل السابق جمعا بين كلام الإمام مالك وكلام غيره من الأئمة، فيكون هذا جمعا حسنا بين كلام الإمام مالك رحمة الله عليه وكلام غيره. ومنه تعلم يا أخي أن أهل السنة قد يختلفون في مسائل هي تتفرع من مسائل أصلية لا تكون محل خصومة، انتبهوا لهذا. فكل الإمام مالك يرى أن لا تشير وغيره يرى يمكن أن تشير، الإمام مالك وغيره أولا من قواعد عقائدهم أن لا تمثيل، ما فيش مماثلة بين الله وبين خلقه، ثم بعد ذلك ربما رأى أنه يمكن أن تشير غيره، والإمام مالك يرى أنك لا تشير مطلقا، لكن يبدو لي أن كلام الإمام مالك كان من باب سد الذرائع، كان من باب سد الذرائع والله أعلم. نواصل. قال الشيخ رحمه الله وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قوله جل وعلا ولولا إذ دخلت جنتك، أي هل يخاطب صاحب الجنة والبستان، يعني لما دخلت جنتك هل قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ فيه إثبات المشيئة ما شاء الله. قال أهل العلم وفيه فائدة أخرى، قال بعض السلف إذا الإنسان رأى ما يعجبه فيمكن أن يقول هذا القول المذكور في كتاب الله ما شاء الله، وفي السنة فليبرك، أي قل اللهم بارك ونحو ذلك. ومرة كنا في مجلس لبعض الأفاضل فقال بعض الإخوة التزم بما جاء في الحديث تبرك فقط، تقول اللهم بارك ونحو ذلك من العبارة، ولا أدري من أين جاءت كلمة ما شاء الله. فقاله الآخر جاءت من قوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، وعليه فهو استدلال حسن، استدلال حسن. فلو دعا بالبركة وقال مع ذلك ما شاء الله فهو كلام حسن. فيه إثبات المشيئة وأن ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وأن ما يحصل لك من نعمة ومن خير بل وكل ما يجري فهو بمشيئة الله جل وعلا وإذنه، لا يقع في ملكه إلا ما شاء سبحانه. ففيه إثبات المشيئة. وقال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما اقتتلوا، في إثبات المشيئة. وفيه بيان أيضا أنه إن لم يشأ الله أن يقتتلوا ما وقع قتال، لم يقع ذلك القتال، وفيه دلالة أن قتالهم واقع بمشيئة الله، أن قتالهم واقع بمشيئة الله. وسيأتي مزيد بحث إن شاء الله في مسألة القدر. قال ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. إذن هنالك أمور مقدورة لله يفعل منها ما يفعل، ما كل مقدور يفعله الله عز وجل، وإنما يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. كمثلا إيمان كل بني آدم ممكن مقدور لله، لكن ما شاءه الله جل وعلا فلا يقع إيمان كل الناس. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هو مقدور له لكن يفعل ما يشاءه فقط، يفعل ما يشاءه جل وعلا. ثم قال وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فالله جل وعلا هو الذي أحلها من الإبل والبقر والغنم وغير ذلك. ثم قال إلا ما يتلى عليكم مما حرم الله جل وعلا، ما يكون من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير ونحو ذلك مما نص الله في كتابه أنه قد حرمه. ثم استثنى شيئا قال غير محل الصيد وأنتم حرم، فما كان وحشيا من هذه من هذا الحيوان فلا يصيده الإنسان وهو في حال الإحرام، وأنتم حرم لا يصيد. وهذا يفيد أنه إن لم يكن محرما جاز اصطياده، ما لم يشر عليه أيضا محرم بذلك. ثم قال إن الله يحكم ما يريد، يحكم، ففي إثبات أن الله يحكم، وهذا الحكم عام شامل للحكم القدري الكوني والحكم الدين الشرعي ما يريد، أي يحكم الله جل وعلا ما شاء. ما لم قلنا إن الحكم هنا عام فالإرادة أيضا عام، فيحكم ما يشاء. وذلك أن الإرادة نوعان، إرادة الله جل وعلا نوعان، إرادة بمعنى المشيئة، وإرادة هي بمعنى المحبة والرضا، بمعنى المحبة والرضا. وسيسرد المصنف إن شاء الله فيما بعد ما يميز بين النوعين، بين المحبة والإرادة. فالله جل وعلا هنا أحكم، أخبر أنه يحكم، وهذا من أفعاله، وأخبر أنه يريد، وعليه فالله موصوف بالإرادة أزلا، والله جل وعلا له إرادات متعاقبة، له إرادات متعاقبة. وهنا من باب الفائدة لطلبة العلم، ربما سهل عليهم فهم أن الكلام صفة ذاتية فعلية، وربما أعوز بعضهم أن يجد مثالا لصفة أخرى ذاتية فعلية، هذه منها عن الإرادة، هي ذاتية باعتبار أن الله موصوف بها أزلا وأبدا، وهي صفة اختيارية باعتبار أن الله يريد هذا ويريد ذاك ويريد كذا. ولهذا قال إنما أمرنا إذا أردنا، إنما قول لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إذا أردنا، فهذه إرادة لشيء خاص. ولهذا قال إنما قولنا لشيء إذا أردنا، ففيه وجود إرادات متعاقبة مع وصف الله جل وعلا بالإرادة الأزلية، فهو موصوف بها أزلا وأبدا وغير ذلك، لكن قد لا يتسع المجال لشيء من الزيادة أو من باب مراعاة بعض ما لا تتسع الأفهام له. يعني يمكن أن ندلي بذلك وأن نقول شيئا في الصفات الاختيارية عموما، لكن أخشى في بعض الحالات أن لا يوقع الكلام موقعه. مرة حصل مشهد في دورة علمية، بعض الشباب طلبوا بعض المسائل والإيضاح فيها عن الأشاعرة، وكانوا طلبة علم فقط. خلصت وظننت أنني بالغت في الفهم والإيضاح، لما مشينا بعد يوم واحد قال لي الشيخ أغلب كلامك ما فهمناه، متزن لورطة. إذا كان هذا مع طلبة علم إذن فهذا يحتاج منا إلى أن نسكت عن بعض الأمور الدقيقة التفصيلية، خاصة في الردود المناقشات والشبهات لا يصلح أن تورد. على كل إذن نواصل، لكن أشير إلى رسالة في مجموع الفتاوى الإعلام ابن تيمية، وهي في الصفات الاختيارية، ومن أراد نسخة محققة فليراجع إلى جامع الرسائل في مجلدين للتحقيق الذي قام به الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله، هو نفسه محقق منهاج السنة النبوية، وهو نفسه محقق درء عرض العقل والنقل. من وجد هذه الرسالة من طلبة العلم فليراجعها، ففيها زيادة تفصيل لبعض الأمثلة التي قد نسكت عنها الآن. قال وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يريد الله، أي من شاء الله جل وعلا أن يهديه، فالإرادة هنا بمعنى المشيئة، والهداية هنا هي هداية التوفيق والقبول، ليست هي دلالة الهداية والإرشاد فقط، لأن الهداية قد تكون للإرشاد والدلالة، وهي التي قال الله جل وعلا فيها للنبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم. وأما هداية التوفيق والقبول للحق والعمل به فهذه بيّن الله جل وعلا أنها له، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت. فهذه هي الهداية المنفية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول: فمن يريد الله أن يهديه، أي من أراد الله جل وعلا هدايته الهداية الخاصة، هداية القبول والتوفيق للعمل بالهدى، يشرح صدره للإسلام فيقبل ويخضع ويطيب له ذلك، أقول يقبل ويقذف الله عز وجل في قلبه نورا فيقبل هذا الهدى ويعمل به. هذا معنى قوله يشرح صدره للإسلام. قال: ومن يريد أن يضله، أي من شاء الله جل وعلا إضلاله، يجعل صدره ضيقا. والضيق بالتالي لا يقبل هذا الهدى، الشيء الضيق لا يقبل هذا الهدى. ثم وصفه بشدة الضيق فقال: حرجا، ضيق الحرج. والحرج قالوا هو شدة الضيق، ولهذا قد يسمون أو يصفون ما يكون من مكان فيه أدغال وأشجار وضيق يسمونه حرجا. وعليه فهنا بين الله جل وعلا أن من شاء أن لا يهديه وأن يضله يجعل صدره ضيقا لا يقبل هذا النور وهذا الهدى وهذا الإيمان، حرجا أي شديد الضيق، حتى إنه ليصعب عليه قبول هذا الهدى كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. وهذا فيه بيان أن الحق ثقيل عليه، أن هذا النوع يكون الحق ثقيلا عليه، لا يقبله ولا يطيقه كالذي يحاول الصعود إلى السماء، الذي يحاول الصعود إلى السماء. ومنها هنا يا إخوة على الإنسان أن يسأل ربه الهداية والتوفيق، وأن يتذلل إليه، وأن يخاف وأن يحذر أن يصيبه ما يصيبه من أنواع الضلال والردى. وعليه أيضا أن لا يمن بإسلامه وإيمانه، فلله جل وعلا المنة، ولهذا العبد ضعيف يحتاج إلى ربه. وكان الأخيار من سلف الأمة يخافون من الكتاب السابق ويخافون من الخواتيم، لا يدرون ما الذي يختم لهم به. فعلى كل هذا دافع إلى الخوف وإلى الحذر من المعاصي، وأن لا يفتح الإنسان على نفسه باب معصيته، لأن المعاصي شؤم على أصحابها، قد لا يوفق إلى التوبة فيمرض القلب وبالتالي لا يقبل الهدى. وفيه أيضا الدلالة على أن العبد يسأل ربه جل وعلا، لأن الأمر بيده، وهو الذي يخبر بأن من شاء الله هدايته هدى وأن من شاء إضلاله أضله. ولهذا الإنسان يفزع إلى ربه ويسأله الهدى ويستعيذ به من الضلال. بعد هذا أشير إلى الإرادة الأخرى التي بمعنى المحبة، وهي التي يسمونها الإرادة الدينية الشرعية، وهي في مثل قول الله جل وعلا: ولكن يريد ليطهركم. وفي قول الله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد أن يحب ذلك. فهذه هي بمعنى المحبة، بمعنى المحبة. قال العلماء في العلاقة بين الإرادة التي بمعنى المشيئة والإرادة التي بمعنى المحبة، بعض أهل العلم إذا نظر إلى العاصي والطائع يقول بين الإرادتين، أي النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق الوجه، سأبين لكم ثم اختاروا. طيب في حق الطائع اجتمعت الإرادتان، صحيح؟ في حق الطائع اجتمعت الإرادتان، فالله شاء منه الإيمان فصدر منه إيمان، والله يحب الإيمان ويريده، فاجتمعت الإرادتان فيه. أما العاصي فالله لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب العصيان والفسوق، ولكن شاء منه أن يقع ذلك. فما النسبة عندئذ بين الإرادتين بالنظر إلى الطائع والعاصي؟ من يجيب؟ لكن نسأل سؤالا، ما الفرق بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي؟ ما الفرق بينهما؟ معلش اختبار فجأة، فمن يجيب؟ ما الفرق؟ الله أعلم، ما عرفت. طيب ما الفرق بين العموم؟ نعم تفضل. طيب والعموم والخصوص المطلق؟ برضو في اجتماع وفي افتراق أيضا يوجد. لو فيه سبورة وقلم أحيانا قد نحتاج، لأنه بالرسمة أو بالرسم يعني ينطبع أو يعني تظهر هذه الأمور بوضوح. ولهذا هم يقولون في التعليم كلما اجتمعت أكثر من حاسة استوعب الإنسان أكثر وضبط أكثر. أنا يمكن أن أحكي بالكلام الآن فقط. طيب العموم والخصوص الوجه بين شيئين فهما يتفقان في أمر وينفرد كل واحد منهما بأمر فيفترقان في أمر، هذا يفترق عن هذا وهذا يفترق عن هذا. أما العموم والخصوص المطلق فأيضا يجتمعان في شيء لكن أحدهما يفارق الآخر والآخر يلازمه ولا يفارقه. دي كان دارس البورو قال مش كده. طيب مثال للموضعين يتضح به المقام، وبعدها أسألكم بعدين باعتبار النسبة بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة القدرية الكونية. طيب كلمة إنسان وكلمة أبيض نريد النسبة بينهما، يجتمعان في الإنسان الأبيض صحيح ويفترقان، كل منهما يفترق عن الآخر بشيء صحيح. كلمة الإنسان قد تفترق عن الأبيض باعتبار أنه قد يوجد الإنسان أسود صحيح، فالإنسان الأسود غير أبيض، والأبيض يختلف عن الإنسان لأنه يمكن أن يكون غير إنسان، قد يكون ثلجا الثلج أبيض ما بقدر يكون إنسان. إذن إنسان أبيض اجتمعا في الإنسان الأبيض وافترق الإنسان عن الأبيض في الإنسان الأسود، وافترق الأبيض عن الإنسان في أنه قد يكون ثوبا أو ثلجا أو نحو ذلك. هذا العموم والخصوص الوجهي. طيب العموم والخصوص المطلق مثل إنسان وحيوان، ها؟ إنسان وفصيل وفصيح، هذه بالتعب بدي خليها، دي نوع آخر من النسب. طيب إنسان وحيوان طيب يجتمعان في زيد وعمر وخالد ونحو ذلك صحيح، فزيد حيوان وإنسان صحيح، حيوان ناطق ولا لا؟ طيب اجتمعا في كذا. طيب زيد الآن عندنا إنسان وحيوان، طيب حيوان هل دائما يكون إنسانا؟ لا، قد يكون حصانا. ها أنا قبل سمعتك تقول فصيل كنت أقول لك صحيح ماشي. أقول قد يفترق الحيوان الإنسان لأنه قد يكون فرسا قد يكون حمارا، لكن هل يمكن أن يكون الإنسان غير حيوان؟ لا، فهو ملازم للحيوانية، لكن وبالتالي لا يفترق عنه بشيء، وقف هنا حد بس. لكن حيوان زاد عليه لأنه قد يكون غير إنسان واجتمع في مثل زيد وعمر. لكن تعال شوف إنسان وأبيض اتفقا في شيء، هذا يختلف عن الآخر في شيء وهذا يختلف عن الآخر في شيء. شوف الافتراق الاثنين أشرت لنا لفوق ذلك، تبقى تليف الافتراق لو خليت دائرتين، هذا إنسان وهذا أبيض كما قلنا، تشير بالسهمين للتحت اتفقا في الإنسان الأبيض. طيب الدائرتان قلنا في كل واحدة مفترقة، أشر بسهم إلى أعلى بسهم إلى أعلى، فالإنسان ممكن تقول إنسان أسود ينطبق عليها أنه إنسان، لكن ينطبق عليها أنه أبيض؟ لا، افترق إذن عن صاحبه. تعال إلى الأبيض، قلت الثلج فهو أبيض صحيح، لكن هل هو إنسان؟ لا، إذن كل واحد منهما فارق الآخر. لكن تعال إلى إنسان وحيوان، خذ دائرتين، ده إنسان وده حيوان، أشر بالسهمين حتى يلتقيا مثل زيد وعمر إلى آخره، يصدق على كل واحد أنه إنسان حيوان، لأن الإنسان ما هو حيوان الناطق عندهم في المنطق. طيب أشرت في الدائرتين إلى الافتراق، هل يمكن تشير إلى إنسان؟ لا، الافتراق ما تشير، خلاص انتهى هنا. بس الحيوان أشر بسهم، تقول قد يكون فرسا قد يكون حمارا، فالإنسان ملازم لكونه حيوانا، لا يفارق الحيوان وبالتالي لا يخالفه ما يفترق عنه، لكن الحيوان يمكن أن يفارق لأنه قد يكون حمارا صحيح. طيب تعالوا إلى الإرادة، فهمت ولا لا؟ فهمت. طيب تعالوا إلى الإرادة بمعنى المحبة والإرادة بمعنى المشيئة في المرادات من جهة الطائع والعاصي، فما النسبة بينهما؟ شوف باختصار، بعضهم يقول بينهما عموم وخصوص وجهي، وبعضهم يقول بينهما عموم وخصوص مطلق. احنا اشرنا الى جزئية ولم نشر الى تفصيل بعضهم، فيقول مثلا الإرادة الدينية والإرادة القدرية اجتمعت مثلا في أبي بكر رضي الله عنه صحيح؟ واضح ده. الإرادة القدرية يمكن أن تنطبق على حال أبي جهل مثلا صحيح؟ لأنه شوف ما يقع في ملك الله إلا ما شاءه، ما يخرج منا مؤمن ولا كافر، لكن هل نقول أحب الله منه الكفر؟ لا، إذا ما انطبقت هنا. طيب نرجع لنفس المثالين، كفر أبي بكر هل هو مراد شرعا؟ لا. هل هو مراد قدرا؟ لا. ما يا شيخ كيف تقول لا؟ ما مراد، لا مراد قدرا ولا مراد شرعا، كفر أبي بكر غير مراد يا أخي، لا شرعا ولا قدرا. طيب تلخمت شوية يظهر عليك، إيمان أبي جهل، شوف كفر أبي جهل قلنا مراد قدرا غير مراد شرعا، طيب إيمانه مراد شرعا وغير مراد؟ إذن بعد ممكن تعرف أين العموم والخصوص المطلق وأين العموم والخصوص الوجهي، معلش أطلنا. ومنه تعرف أيضا الفرق بين الإرادة القدرية الكونية والإرادة الدينية الشرعية. طبعا شوف الناس اللي اكتفوا بأنهما يجتمعان في الطائع دون العاصي ده كلام سليم، لكن التفصيل أوصله إلى أربعة أشياء، هذا بناء على فرض، فكفر أبي بكر فرض فقط ليس واقعا، وإيمان أبي جهل فرض فقط ليس أمرا واقعا صحيح؟ إيمان أبي جهل واقع؟ لا. كفر أبي بكر واقع؟ لا. إذن هي فقط لتكملة القسمة العقلية، لتكملة القسمة العقلية. فإذا هما في الجملة يتفقان في شيء ويفترقان في شيء، فهذا هو العموم والخصوص المطلق. لكن بذلك التفصيل عموم وخصوص وجهي، أو نعم وجهي بهذا التفصيل بناء على القسمة الرباعية، لكن لا يحتاج إليها لأنها مجرد فرض في بعض حالاتها. نواصل، طبعا يفترض ندخل في القواعد المثلى، لكن من باب إكمال الفائدة هنا، فالشيخ بعد ذكر الأدلة الدالة على إثبات الإرادة بمعنى المشيئة انتقل إلى سرد آيات فيها إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله، فيمكن أن نقرأها سريعا ولا نطيل مع الرجوع إلى كتاب القواعد المثلى إن شاء الله. قال الشيخ وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا أمر بالإحسان، الإحسان في كل شيء. ثم قال إن الله يحب المحسنين، فبين أنه يحب أهل الإحسان. وما قال الله جل وعلا قط إنه يحب أهل الكفر، وفيه دلالة على افتراق ما قال المتكلمون أو ما قال بعضهم بالتلازم التام من جميع الوجوه بين المحبة والمشيئة، وليس كما قالوا. قال وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أقسطوا أمر بالعدل، فأقسط غير قسط، قسط بمعنى جار وظلم، أما الفعل الرباعي أقسط فبمعنى عدل، فالله جل وعلا أمر بالعدل ثم بين أنه يحب من يعدل. من يعدل هذا عام يشمل الحكام ويشمل من دونه، ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة، قالوا وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أهليهم في أهليهم وما ولوا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يشمل العدل في الأهل وفي عامة الناس بحسب درجة من أمر بالعدل. قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، أمر الله جل وعلا أهل الإسلام بالوفاء بالعهود والمواثيق، ما دام أن ذلك المعاهد من الكفار مستقيما على وعده وعهده. ثم قال إن الله يحب المتقين، أيضا أخبر أنه يحب أهل التقوى، وفيه دلالة على أن من التقوى الوفاء بالعهود وبالمواثيق، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والمتقي هو الذي يتقي بطاعته المعاصي، ولهذا قال أهل العلم التقوى شاملة للإتيان بما أمر الله عز وجل به وترك ما نهى عنه وحرم. وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أخبر أيضا أنه هنا يحب من التوابين بصيغة المبالغة، وهذا يفيد أن العبد متى ما ظهر منه ذنب أو صدر منه ذنب عليه أن يبادر إلى التوبة، فالله يحب ذلك. فالشخص الذي يكثر من التوبة يحبه الله عز وجل. ثم قالوا يحب المتطهرين، المتطهر من النجاسات الحسية والمعنوية، المتطهر من النجاسات الحسية والمعنوية، فهنالك الأمور النجسة فالإنسان يتطهر منها عن الحسية كالبول والقاذورات ونحو ذلك مما يعد نجسا، وأيضا يتطهر من المعاصي كلها. قال وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فيه دلالة على أن الله يحب ويحب. إن كنتم تحبون الله، هذا إثبات أن الله يحب، فاتبعوني يحببكم الله، فيه دلالة على أن الله جل وعلا يحب، وفيه دلالة أيضا على أن المحبة لها دليلها وهو المتابعة. المتابعة، متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بخلاف كلام أهل الاعتزال الذين قالوا إن الله لا يحب ولا يحب. أهل الاعتزال قالوا إن الله لا يحب، وقالوا أيضا لا يحب. فما الذي يحب؟ قالوا طاعته وامتثال أمره، أما هو فلا يحب. طيب وما معنى هذه الآيات؟ قال هي بمعنى الإرادة، والشيخ قدم الأدلة الدالة على الإرادة بمعنى المشيئة ثم أعقبه بالآيات التي تفيد المحبة وهي خاصة، وتجد هناك العموم ليفرق بين ذلك وهذا الذي يذكر أدلته. قال وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ففيه دلالة أيضا على أن الله جل وعلا يحب ويحب كما تقدم. ثم قال وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ففيه دلالة على أن الله جل وعلا يحب أيضا، لكن بيّن أنه يحب صنفا من الناس لا كل الناس. من هم الذين يقاتلون في سبيله صفا؟ وما أهل الجهاد في سبيل الله؟ صفا. ثم بيّن ثباتهم كأنهم بنيان مرصوص، لأن البنيان المرصوص هو الذي يشد بعضه بعضا، ففيه الدلالة على أنهم يقاتلون في صفوف وأنهم أيضا ثابتون في قتالهم. قال وقوله وهو الغفور الودود، فيه إثبات أن الله جل وعلا غفور ذو مغفرة، ودود ذو مودة. قال أهل العلم هنا من باب الفائدة، المحبة التي أثبت الله لنفسه هي الإرادة، وهذا الاسم الودود وما دل عليه من المودة، ونفس لفظ المحبة. أما ما يستعمله بعضهم من العشق الإلهي كما يقولون فهذا لم يرد، جاء وصفه بأنه يحب وأنه يريد بمعنى يحب أيضا، وأنه ودود أي بمعنى يحب أيضا. هذه كلها كلمات تفيد المحبة، أما استعمال لفظ العشق فهذا لا يقال أبدا، وإنما في حق الله، وإنما هو لأمر آخر كأن يستعمل في جانب النساء ونحو ذلك، أما يستعمل في حق الله جل وعلا فلا. نقف عند هذا الحد لنعود إلى شرح القواعد المثلى حسب المتفق عليه بيننا. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد تنبيهات سريعة، لأني وقفت على بعض النسخ فيها ذكر قول الله جل وعلا فعال لما يريد، وسواء كان جاءت مع الآية التي تلوها آخر شيء في الدرس الوسطية أو كانت وردت قبل ذلك، ففيه دلالة على أن الله جل وعلا يفعل بإرادته، وأن الفعل الإرادة متلازمان، فكل ما فعله الله جل وعلا فقد أراد، وكل ما يريده يفعله، كلما أراده كلما فعله فقد أراده، وكل ما يريده يفعله، ولهذا هما متلازمان، وفيه دلالة على أن الرب جل وعلا ليس معطل عن الفعل، لأنه ذكر هنا من صفات كماله، فالله جل وعلا يفعل ما يشاء، ووصف فعله بالكثرة لأن الصيغة صيغة مبالغة، فعال لما يريد. هذه فائدة. الفائدة الثانية بخصوص الإرادة، لما ذكرنا اختلاف بعض من يبحث عن التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية الكونية، ذكرنا أن بعضهم لتكميل القسمة العقلية في أصل ثلاثة أقسام، لكن ذكر القسم الرابع لتكميل القسمة عقلا، وهي القسم الفرق، هي كفر المؤمن، فلا هو مراد شرعا ولا مراد قدرا. لكن الباقي ليس باب الفرع وإنما هي أمور حاصلة. لو كملنا القسم العقلية إذن فبينهما عموم وخصوص وجهي. لو ما كملنا القسم العقلية فالعلاقة بين الإرادتين عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق. لكن لاحظ عصيان العصر مراد قدرا غير مراد شرعا، طاعته مراد شرعا لا قدرا. وضحت الحاصلة إحدى الأمرين حاصلة. أما طاعة المطيع فمراد قدرا وشرعا، لكن عصيان الطائع لا مراد قدرا ولا شرعا. وضربنا مثلا أسماء مشخصة، ولذلك قلنا لتكميل القسمة فقط، لتكميل القسمة. وعليه فبعضهم يقول إذا ذكر القسمة رباعية فالعموم والخصوص وجه، وإذا اكتفينا بالثلاثة دون الفرق فالعلاقة هي العموم والخصوص المطلق. وغيث ذكر التفريق بين العموم والخصوص المطلق والوجه. فائدة أخيرة من باب استنباط بعض الفوائد لقول الله جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، جاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وعليكم بهذه الأوصاف المتقاطعة. أذلة على المؤمنين فيه الدين بين أهل الإيمان والتراحم بينهم والتوادد والتعاقد كما دلت على ذلك أدلة الشريعة. ثانيا الشدة على الكافرين. ثالثا الجهاد في سبيل الله. رابعا القيام بأمر الله جل وعلا، يشمل ذلك القريب والبعيد. ومن تكرهه ومن لا تكرهه تقوم بأمر الله جل وعلا فيه. فمن اجتمعت في هذه الخصال فهو داخل في هذه. والخوف على من يخوف بعضها عمدا ويترك ذلك فيقع في خلاف ما وصف الله عز وجل به من يحبهم ويحبونه. أرجو الله جل وعلا أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا من أهل المحبة والتوفيق والرضا. على خلاصة ما أحببته زيادة والتنبيه عليه بحسب ما جاء في الدرس هذا بالله التوفيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.